موقع فضيلة الشيخ عاطف عيدي يقدم الرد العلم الراشد على المدعو مصطفى راشد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال مسلسل الهجوم على الإسلام يعمل ليل نهار لا يتوقف، ولا يتركنا نستريح من أجل الرد عليهم. فيظهر لنا بين الحين والآخر من يشكك الناس في دينهم ويلبس عليهم دينهم. ففي هذا الأسبوع خرج على الناس رجل هو دكتور أزهري، اسمه مصطفى راشد، يعمل كخطيب وإمام لأكبر مساجد أستراليا في مدينة سيدني، وهو قد أفتى فتوى منذ مدة، وهذه الفتوى مكتوبة يقول إن الخمر ليس بحرام، ويقول لا يوجد دليل واحد في القرآن على تحريم الخمر، بل المسكر فقط هو الذي حرام، يعني السكر فقط هو المحرم، أما الخمر فليس بحرام، وينكر الإجماع، وينكر ويطعن في البخاري، يقول لا يوجد شيء اسمه البخاري، وينكر الحجاب، يقول لا حجاب في الإسلام. فهذا الرجل يحلل ما حرم الله، ويحرم ويحلل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ما هو معلوم تحريمه بالدين بالضرورة. كل واحد مسلم إذا سألته ما حكم الخمر سيقول لك حرام، فصار تحريم الخمر من المعلوم من الدين بالضرورة. هناك ضرورات، هناك ثوابت في هذا الدين، هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة في الأوامر والنواهي. في الأوامر كالصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، وجوب الزكاة. وفي المحرمات حرمة الخمر، حرمة الزنا، حرمة القتل، حرمة السرقة، وهكذا. هذه ثوابت في هذا الدين. فيأتي هذا الرجل ويغير هذه الثوابت ويطعن فيها، ثم إن هذه الفتوى مكتوبة منذ مدة، لماذا يأتي مذيع اليوم ويفتش عن هذه الفتوى ويأتي بصاحبها ثم ينشرها بين الناس؟ ماذا يستفيد إلا التلبيس على الناس والطعن في ثوابت الدين، حتى يجرجر المسلمين إلى ما هو أعظم من ذلك، حتى يؤدي الأمر بهم إلى أن يلحدوا. وهذا الشباب الملحد قد ازداد عدده بسبب أمثال هؤلاء، وبسبب نشر مثل هذه الترهات، الشبه الزائفة والباطلة والأعمال الفاسدة من هؤلاء. والجواب باختصار على هذا الرجل، هو يدعي العلم للأسف، وهو معمم أزهري، وهذه الفتنة. يعني أستراليا هذه دولة نصرانية، فطلبوا منا نحن المسلمين أن نرسل إليهم عالما يعلمهم دينهم، يعلم المسلمين هناك دينهم. فأرسل الأزهر دكتورا أزهريا يحمل شهادة العالمية، فيذهب إلى هناك يقول لهم الخمر حلال، إنها فتنة عظيمة. الجواب على هذا المدعي أن الخمر حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأدلة في ذلك قطعية لا ظنية، لأن المعلوم من الدين بالضرورة لابد أن تكون أدلته قطعية لا ظن فيها. وأما الأدلة من القرآن فنعلم أولا أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر على مراتب بالتدريج على مراحل. أول هذه المراحل كما جاء في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إيماء وإشارة وتنبيه إلى أن ما يتخذ من العنب والتمر مسكرا فهو مذموم. ثم المرحلة الثانية كما في سورة البقرة في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن حكم الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. وكبير هنا معناه إن الخمر يكون من الكبائر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني في منافع قبل تحريمه للناس في ظنهم، وبعد تحريمه يكون فيه إثم كبير، أو فيه منافع للناس بمعنى أنهم كانوا يشترون الخمر بثمن رخيص ويبيعونها بثمن باهظ فيربحون من ورائها. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الإثم المترتب في هذه المرحلة على شرب الخمر بالقياس إلى المنفعة التي تأتي من تجارة الخمر، الإثم أعظم وأكبر. وهذه الآية يعني تبين الإثم الذي في الخمر، أو تبين أن الخمر إثم، وربنا عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. الإثم حرام. والمرحلة الثالثة في الآية من سورة النساء، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كان الصحابة يشربون الخمر ثم يدخلون إلى الصلاة فلا يعوا ما يقولون ولا ما يسمعون، فحرم الله عز وجل عليهم ذلك. وهذه الآية يستدل بها هذا الدكتور على أن السكر هو المحرم، فهذه الآية منسوخة، منسوخة حكما ومثبتة تلاوة، تتلى لكن حكمها منسوخ، لأن هذه الآية تدل على حرمة شرب الخمر قبل الصلاة، لكن بعيدا عن الصلاة وبعيدا عن أوقات الصلاة يجوز أن يشرب المسلم الخمر، وهذا منسوخ بالإجماع. وأما المرحلة الأخيرة والآية القطعية الدالة على حرمة شرب الخمر وحرمة الخمر، فهي الآية من سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. الشاهد فاجتنبوا، وجه الدلالة الله تبارك وتعالى أمر باجتناب الخمر، واجتنب الشيء يعني ابتعد عنه، اجعله جانبا، اجعله بعيدا عنك. والمقصود هنا أن تجعل الخمر في جانب الحرمة، وهذا التحريم للخمر هو الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نزلت هذه الآية ذهب منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال لهم إن الله حرم الخمر، فكل واحد كان يشرب الخمر ألقى ما في يده، خلاص صارت الخمر حراما. الدكتور بيقول إيه؟ يقول لو كان الخمر حراما لقال الله عز وجل فحرموها، وده كلام فاسد وباطل. وكل زنديق يريد أن يلزم الله تبارك وتعالى أن يتكلم باللفظ الذي يريده، وهذا باطل، فإن الله تبارك وتعالى يأمر بما شاء ويتكلم بما شاء وقت شاء بما شاء سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمراده سبحانه وتعالى. يعني الذين ينكرون عذاب القبر يريدون أن تنزل عليهم آية تقول يوجد عذاب في القبر هكذا، وإلا ينكروا. فالله تبارك وتعالى حرم الخمر بقوله فاجتنبوه. وللعلم قوله تعالى فاجتنبوه أبلغ في التعبير عن الحرمة من قوله فحرموه. فاجتنبوه أبلغ في التعبير عن الحرمة وأشد بلاغة في الحرمة عن قوله فحرموه، هكذا قال أهل العلم. لماذا؟ لأن قوله تعالى فاجتنبوه يقتضي مطلق الاجتناب من جميع النواحي، يعني تجتنب الخمر من جهة الشرب ومن جهة البيع والشراء والحمل والاتخاذ خلا والطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل الله شفاء أمتي في داء، ما جعل الله شفاء أمتي في داء في محرم. إذن قوله تعالى فاجتنبوه يقتضي تحريم كل وجوه الخمر. ولذلك في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتري، 10 ملعونون بجوار الخمر. هو هذا هو فائدة قوله فاجتنبوه، لم يقل حرموه. إذن هو يريد لفظ حرموه عشان تكون حرام، هذا باطل. لا تلزم الله تبارك وتعالى بما في عقلك، لأن عقلك أنت فاسد، وكلام الله تبارك وتعالى أبلغ وهو أعلم بمراد سبحانه وتعالى. إذن الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه أسلوب من أساليب التحريم. وهذا الرجل الذي يدعي أنه دكتور ودرس وأخذ الدكتوراه من الأزهر، ألم يطلع على أساليب التحريم الموجودة في أصول الفقه؟ ولذلك لابد أن يكون الرد على هذا الرجل وعلى أمثاله، لابد أن يكون عند الذي يرد علم في أصول الفقه، لأن هؤلاء الناس يخرقون مصادر التشريع ويحرفونها ويردونها، ينكر الإجماع وينكر السنة. فعلماء الأصول يقولون المحرم هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام. وهنا طلب الشارع الله تبارك وتعالى ترك الخمر فاجتنبوه. ده تعريف المحرم، هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام، أمر الله عز وجل باجتناب الخمر، فهذا يدل على حرمة الخمر. وهناك خمسة أساليب يعبر بها عن التحريم. واحد، لفظ فاجتنبوه. وهناك آية ترد عليه، قال الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، الآية في سورة الحج. يبقى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الشرك واجتنبوا قول الزور. إذن الشرك حرام وقول الزور حرام. هذا الرجل يقول إن الشرك حلال لأن ربنا لم يقل فحرموه؟ هل يقول إن قول الزور حلال لأن الله عز وجل لم يقل حرموه بل قال اجتنبوه فقط؟ والآية نفسها التي معنا إنما الخمر والميسر القمار والأنصاب التماثيل والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني يريد أن يقول إن الخمر ليست حراما، وبالتالي لأن الأربعة في مقام واحد، الأوثان الأنصاب والأزلام والميسر كل ذلك حلال، إذن ضيع الدين، ضيع الدين وأحل ما حرم الله. فهذا هو الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني استعماله قول لا يحل، نفي الحل يدل على التحريم، عندما يقول الله عز وجل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن. لا يحل يعني تساوي حرام. ومن الأساليب أيضا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر، فهذا الحديث يحرم مال المسلم إلا عن طيب خاطر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني الحديث. إذن قوله لا يحل أسلوب من أساليب التحريم. الأسلوب الثالث قول حرمت أو حرم، التصريح بالحرمة كقول تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، يبقى كل ذلك حرام. الأسلوب الرابع وهو ترتيب العقوبة على الفعل، عندما يقول تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهمنا من هذه الآية أن أكل مال اليتيم ظلما حرام. ما الدليل؟ ترتيب العقوبة على الفعل، الذي يفعل ذلك سيصلى سعيرا. أيضا في قوله تعالى الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة الآية، فعلمنا من ذلك أن قذف المحصنات حرام. لماذا؟ قذف المحصنات يترتب عليه عقوبة وهي فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن أساليب التعبير عن الحرام متعددة، لا يلزم أن يقول الله عز وجل أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام، لا يلزم من ذلك، بل التعبير عن الحرمة قد يأتي بلفظ التحريم، قد يأتي بلفظ لا يحل، قد يأتي بترتيب عقوبة على الفعل، قد يأتي بلفظ فاجتنبوه. فهذا الرجل يريد أن يلزم الله عز وجل أن يعبر عن تحريم الخمر بقول فحرموها وإلا لا يكون الخمر حراما، كلام باطل لم يقله أحد من أهل العلم المعتبرين، بل هو كلام جديد علينا. أيضا هو يقول إن المحرم هو السكر، المحرم هو السكر فقط. يعني يجيز للإنسان أن يشرب شيئا من الخمر دون أن يؤدي ذلك إلى السكر، فإن لم يؤدي إلى السكر فشرب هذا حلال، هو يقول ذلك. يعني حتى المزاي يقول له هل أنت تشرب الخمر؟ قال لا أشربها. طب لماذا لما هي حلال أنت ما بتشربهاش ليه؟ أنا لا أدعوك إلى شربها، لكن من باب الإلزام أنت تقول هي حلال، لماذا لا تشربها؟ لماذا تدعو الناس وتدعو الشباب وتدعو المسلمين إلى أن يشربوا الخمر وأنت لا تشربها؟ أليس قولك هذا يؤدي إلى الفساد، يؤدي إلى انتشار الفواحش في المسلمين والمسلمات؟ ويلزم من قوله هذا أمر صعب جدا، ألا وهو يلزم من قوله إن الخمر حلال أن المخدرات حلال. لماذا؟ لأن كما يقول هات لي من القرآن أن المخدرات حرام، على منهجه وعلى منهج الكثيرين أن المخدرات حرام. المخدرات حرام لماذا؟ بالقياس على الخمر، لأن الخمر هو كل ما خامر العقل، يعني أذهب العقل، والمخدرات تذهب العقل، فالمخدرات حرام. فإذا قال بحل الخمر يلزم منه أن يقول بحل المخدرات، ودي مسألة لطيفة غابت عنه وعمن يناظره. يلزم من كلامه أن يقول بأن المخدرات، وفي الوقت ده سيهاجمه كل الناس حتى المذيع نفسه والدولة، لأن جميع دول العالم الكفار قبل المسلمين يجرمون شرب المخدرات. هو عنده أن السكر فقط هو الذي حرام، نقول له السكر حرام وشرب الخمر حرام. لماذا؟ لأن الخمر محرم كثيره وقليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال وكل مسكر حرام، وقال كل ما أسكر كثير فقليل. دي قواعد في الشرع والدين أجمع عليها العلماء واتفق عليها الفقهاء، وكما تقدم أن قوله تعالى فاجتنبوه يقتضي تحريم كل وجوه التعامل مع الخمر، كل وجوه التعامل مع الخمر من الشرب والمداواة والتخليل. يعني جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا أتخذ الخمر خلا؟ قال لا، الحديث عند مسلم. والخمر هذا كان ثروة بالنسبة للعرب، كان الرجل يدخر ماله في الخمر، فيموت الرجل ويترك يتامى، فتكون ثروة اليتامى في الخمر. فلو كان يمكن الاستفادة من الخمر بوجه من الوجوه لسامح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولوا الخمر إلى خل، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا يجوز. وكذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ألم تعلم أن الله حرم الخمر؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. فجاءه رجل وقال لذلك الصحابي، قال له بعها، يعني بيع الخمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لك؟ قال يا رسول الله يقول بيع الخمر. قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أنت الآن لمست معي أن قوله تعالى فاجتنبوا أبلغ في التعبير عن الحرمة من قوله فحرموه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يقول وأعلم بالمراد من كلامه سبحانه وتعالى. يبقى فاجتنبوه تقتضي تحريم جميع وجوه الانتفاع بالخمر. فإذا هذا الرجل يريد أن يفسد على الناس دينهم، ويريد أن يغير الثوابت المعلومة في الدين بالضرورة عند كل الناس. كل مسلم الآن صغير وكبير يعلم تحريم الخمر، هو يريد أن يحلل هذا الحرام. فالحاصل عباد الله أن الخمر حرام في القرآن وقد تقدم، وفي السنة أحاديث كثيرة كما تقدم بعضها، وبإجماع المسلمين سلفا وخلفا على تحريم الخمر، وعلى أن ما أسكر كثيره فقليل حرام، ويترتب على ذلك أن المخدرات حرام لأنها تذهب بالعقل، فقليلها وكثيرها حرام. وإلا هذا الدكتور يسمح للشباب إن الشاب يتعاطى برشامة ولا اتنين في اليوم، يتعاطى شيئا من الحشيش أو البانجو في اليوم كمية لا تذهب بعقله، ويضيع الشباب وتذهب عقولهم، وهذا هو المطلوب لأعداء الدين. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد عن الإسلام كيد هؤلاء الذين يحاربون المسلمين في عقيدتهم وفي ثوابتهم وفي المعلوم عندهم من الدين بالضرورة. وصلى الله وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.